بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثاني عشر من شهر جمادى الأولى عام 1447 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. والدرس هو 50 من دروس تيسير العزيز الحميد، ولازلنا في الباب 8 من أبواب الكتاب، وهو يتحدث عن التبرك بالأشجار والأحجار. والتبرك هو طلب البركة، أي طلب الخير أصلا أو زيادة. والإنسان فقير محتاج، والإسلام يريد من المسلم ألا يعلق قلبه إلا بالله عز وجل، وإذا أراد الاستفادة ألا يستفيد إلا من الشيء الذي جعله الله مفيدا. فإن القلب الذي لا يعمره الإيمان يتعلق بالأوهام، ولكن القلب المؤمن لا يتعلق إلا بالحقائق. والإسلام يربي أتباعه على التعامل مع الحقائق وليس مع الأوهام. ولهذا فإن المسلم مطالب بأن يحرص على صفاء إيمانه وتوحيده، لأن التوحيد إذا تعرض لشيء من الأوهام أفسده. والمسلم قد يقع خطأ، فإن المسلم يحب الله ورسوله، ويحب الصالحين، ويحب أهل الإيمان، ويتقرب إلى الله بحبهم، وهذا أمر مشروع. ولما كان الإنسان الصالح عند الله محبوبا، فلا شك أن هذا مما يرجى منه الخير. ولهذا لما سئل ابن تيمية رحمه الله سؤال، وهو: لو قال رجل حلت عندنا البركة بحلول فلان، هل يجوز هذا؟ قال رحمه الله: إن أراد هذا المتكلم أن هذا الشخص الذي يزعم فيه البركة يكفيه ويغنيه عن طاعة الله عز وجل، وأن حبه له وانتسابه إليه يدخله الجنة أو يبارك له في أمواله وأولاده، فقال: هذا لا يجوز. وإن أراد أن البركة حلت عندنا بما تعلمناه من هذا العالم أو بدعائه أو بصلاحه، جاز. إذن البركة معلقة بالإيمان والعلم الصالح وليس بالذوات. وبابنا في هذا الكتاب الآن لا يتحدث عن البركة أو التبرك بالأشخاص، إنما يتكلم عن التبرك بالأشجار والأحجار، وهو واقع في كثير من بلاد المسلمين، وقد كان واقعا في هذه البلاد. فإذا هذا أمر ينبغي أن يتفطن له المسلم، فإن أنوار الإيمان وأنوار النبوة والعلم الشرعي إذا اختفى من مجتمع ظهرت فيه الأوهام، وتعلق أهله بالأوهام، حتى إن الإنسان ليصبح في خوف من كل شيء إذا خلى قلبه من الخوف من الله عز وجل ومن تعظيم الله. فالمؤمن ينبغي أن يحرص على نماء توحيده وعلى زيادة توحيده حتى يعيش سعيدا مطمئنا. فالذي يعلم أن الكون كله بيد الله، إذا رأى ما في الكون من المخلوقات العظيمة التي لا يرعاها إلا الله عز وجل، الشمس في أعماق الفضاء الله يرعاها ويحفظها ويملكها وينظم حياة وينظم دوراتها والنجوم جميعها، والكون مملوء بملايين الكواكب والنجوم كلها تسبح في الفضاء والله يرعاها. الإنسان في حياته كلها منذ خلق وهو في أعماق الرحم لا حول له ولا قوة، الله يرعاه ويسر له الغذاء سبحانه وتعالى ويصوره أحسن تصوير. النبات يقذف المزارع الحبة في التربة وإذا بها تتفتق عن شجرة طويلة وتصبح ذات ثمار وذات أوراق وذات جذور وجذوع وسيقان. من الذي يرعاها ويحفظها حتى تنمو؟ الله عز وجل. الأرض معلقة في الفضاء ونحن على ظهرها، من الذي يرعاها؟ الله عز وجل. فإذا عرف الإنسان أن الكون بيد الله والخلق بيد الله وأن الأمور كلها أسباب بقدر الله، يعلق قلبه بالمسبب وهو الله عز وجل. وهذه ثمرة التوحيد، أن القلب لا يتشتت ولا يتمزق، فإن القلب إذا نقص منه التوحيد عاش طوال حياته قلقا مضطربا. وما نراه في كثير من البيوت من الأمراض النفسية والعصبية والأوهام، منهم من يظن أنه مسحور أو أنه أصابته عين، إما لمرض عضوي في بعض الغدد أو أشباهها، هذا كله بسبب ضعف التوحيد. والتوحيد لا بد فيه من التعلم، لأن الإنسان لا يعرف التوحيد ابتداء إلا إذا كان نبيا، أما الإنسان العادي فهو محتاج إلى التعلم، ولا بد من الصبر حتى يثمر الإيمان الذي تسعد به في الدنيا وتسعد به يوم تلقى الله عز وجل. إذن نحن في حاجة إلى علوم القلوب، فإن القلب إذا صلح صلحت الجوارح وسعد الإنسان واطمأن الإنسان، لكن كلما يخلو القلب من الإيمان كلما نصاب بالقلق والأوهام والاضطرابات النفسية والعصبية، وهذا ما يعيشه كثير من بلدان العالم، أوهام وأمراض نفسية وعصبية، لأن القلب خاوي والقلب مأوى للشياطين تعبث به، لكن القلب المؤمن قلب محروس بذكر الله عز وجل وبقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. قال العلماء: الشيطان يوسوس في القلب، فإذا ذكرت الله خنس ابتعد، فإذا كنت دائما تذكر الله لا يقترب منك، لكن كلما تغفل عن ذكر الله كلما جاءك بالوسوسة، يأتيك بالوسوسة في الرزق، يأتيك بالوسوسة في الصحة، يأتيك بالوسوسة في المال وهكذا، ويشغلك عن أمورك الهامة في حياتك. فهذا الباب أحد أبواب الكتاب التي تربي في قلوبنا التعلق بالله عز وجل وتوحيد الله سبحانه وتعالى، والذي به ينجو الإنسان يوم القيامة. والإنسان لا يهلك يوم القيامة إلا إذا نقص توحيده، فإذا كمل التوحيد حتى لو جئت بمعاص كثيرة فإن الله عز وجل يغفر لك معاصيك بسبب التوحيد. وقد مر معنا حديث البطاقة، وهو أنه قال عليه الصلاة والسلام: يصاحب رجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، ويخرج له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: ألك حسنة أو عذر؟ فيقول: لا يا رب. إهاب الرجل، فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، لا ظلم اليوم. فتخرج له بطاقة صغيرة، فيقول: يا رب، ما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال له: إنك لا تظلم. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش بها السجلات، يعني تطيش البطاقة بالسجلات، وتثقل هذه البطاقة التي فيها كلمة التوحيد، وهي: لا إله إلا الله محمد رسول الله. قالها في حياته، ختم بها حياته قولا صادقا فرجحت بكل سيئاته، صدق قلبه مع الله قالها مستيقنا غير شاك فيها فلقي الله بها. ولهذا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن ما منا يضمن أنه عند المفترق الأخير بهذه الدنيا أن يقول لا إله إلا الله؟ ليس هذا سهلا. بعض الناس يظنه سهلا، في النزع الأخير يذهل الإنسان عن كل شيء وينسى كل شيء إلا ما كان يعمر به حياته. فإن كان تاجرا ذكر التجارة، وإن كان مزارعا ذكر الزراعة، وإن كان لاعبا ذكر اللعب. عند النقطة الأخيرة في الدنيا وهو يلقى الله يذكر ما عاش عليه. فإن عاش على التوحيد ذكر الله عز وجل. فإذا نحن في حاجة إلى أن نربي في قلوبنا التوحيد، وإلى أن نعرف التوحيد ونتعلم التوحيد، حتى ننجو يوم القيامة بتوحيدنا لله عز وجل من عذابه وسخطه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التوحيد الكامل، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو بكر الطرطوشي من أئمة المالكية: فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البرء والشفاء من قبلها ويضربون بها المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها. نحن قلنا أن الطرطوشي رحمه الله من علماء المالكية، وهو أندلسي الأصل، فقد توفي في أوائل القرن السادس الهجري، وله كتاب بعنوان الحوادث والبدع، رسالة صغيرة مطبوعة. وكان رحمه الله من الذين يسعون إلى أحياء السنن وإماتة البدع. وذكرنا موقفه من الغزالي في عصره، فإنه كان معاصرا للغزالي وما قاله في كتاب الإحياء. فهنا رحمه الله يستشهد بهذا الحديث على ما كان في عصره، وقلنا أن هذا يوجد في غالب بلاد المسلمين إلى اليوم. تعظم الأشجار وتعظم القبور وتعظم الصخور، وهذا لجهلهم بتوحيد الله عز وجل. الملك القادر، الملك القاهر عز وجل، الغني سبحانه وتعالى، الذي خلق الوجود كله، هل ينبغي أو هل يجوز أن تصرف قلبك إلى غيره وأن تعلق قلبك بغيره؟ هذا يحدث إذا نقص العلم الشرعي، وتلك البلاد قد نقص فيها العلوم الشرعية، حتى أصبح كثير منهم لا يفرق بين التوحيد والشرك، بل يظن أن هذا هو التوحيد الذي جاءت به الأنبياء والرسل. فإذا من يعني الذي يسمع هذا الكلام أحيانا في بلاد قد طهرها الله من هذه الأنواع قد يستغرب، ولكنه لو خرج لرأى عجب العجاب. حتى إن في بعض البلاد الإسلامية تنزل القبور في مناقصات، بحيث تستلمها شركة من الشركات وتعطي الدولة مقابلا لهذه القبور ليكون دخلا لهذه الدولة من القبور، نعوذ بالله. والمسلمون وهذه الشركة تنزل بعض المرضى في الظاهر، إنسان يصاب بالعمى فيأتي قبر من القبور يبقى عنده أسبوعا وإذا به يفتح عينيه. كيف شفيت؟ قال: شفيت من الترياق المجرب من الشيخ الفلاني، القبر الفلاني، هذا قبر الأولياء، هذا فيه إنسان صالح. فيأتي الناس بالنذور ويدفعون الفلوس في هذه القبور، وهذه نعوذ بالله تحدث عندما تختفي السنن ويقل العلم الشرعي. فإذا هذه الصور وإن كانت صورة بدائية لكنها تغلب وتوجد في عامة بلاد المسلمين. فالشارح رحمه الله هنا ينقل هذا الأثر ويبين أن هذا من القرن السادس. الطرطوشي من علماء المالكية في القرن السادس رحمه الله يؤلف هذا الكتاب ويبين أصناف البدع في عصره. فإذا البدع لا تظهر إلا إذا اختفى العلم الشرعي من المجتمع. فهنا رحمه الله يحث الناس على محاربة البدع ومظاهر الشرك التي تضاد التوحيد الذي أراده الله من خلقه سبحانه وتعالى. نعم. وقال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي شامة في كتاب البدع والحوادث: ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة، تخليق الحيطان والعمد، وسرج مواضع مخصوصة في كل بلاد يحكي لهم حاكٍ أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه، ويظنون أنهم متقربون بذلك. نعم. أبو شامة رحمه الله له كتاب اسمه الباعث على إنكار البدع والحوادث، وقد جاء بعد الطرطوشي، فإنه قد توفي في عام 665 هجريا. وهذا العالم رحمه الله كذلك من العلماء الذين كانوا يحيون السنن ويحاربون البدع في عصره في عصورهم، وهو شافعي المذهب. والشارح رحمه الله أراد أن يستدل بأئمة من مختلف المذاهب ليبين أنه ما من مذهب إلا وقد قام فيه علماء يحاربون البدع ويحاربون الشركيات ويدعون إلى التوحيد. فذكر المالكية الطرطوشي وذكر الشافعية أبا شامة رحمهم الله جميعا. هذا العالم له كتاب طريف، فأحببنا أن ننقل لكم فيه منه بعض الفوائد. اسمه نور المسرى في تفسير آية الإسراء، وهي قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذا الكتاب يتحدث عن الإسراء، لكنه رحمه الله ذكر فيه فوائد تتعلق بافتتاحيات القرآن. القرآن الكريم قال أنه القرآن الكريم افتتح بعشرة أنواع من الافتتاحيات، وذكر كل نوع وكل وعدد السور التي وردت فيه هذه الافتتاحيات. فقال رحمه الله: افتتح الله سبحانه وتعالى سور كتابه العزيز بعشرة أنواع من الكلام. النوع الأول الثناء في 14 سورة، إما بالإشارة إلى إثبات صفات الكمال لله عز وجل في 7 سور وهي الحمد لله، أو في 5 سور كقوله وتبارك في سورتين، وإما بالإشارة إلى نفي صفات النقص كقوله تعالى سبح في 7 سور. وفي سبح هنا أورد لطائف قال: الله عز وجل ذكر أن الله مقدس، أول ما ورد في سورة الإسراء قال سبحان الذي أسرى، فذكر أن الله مقدس ومنزه، فهذه حقيقة. ثم قال سبحانه وتعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إذن المخلوقات سبحت لله، الله مقدس ومنزه، والمخلوقات نزهت الخالق عز وجل. ثم ذكر بعدها يسبح لله، أي لا زال التسبيح والتنزيه قائم لم ينتهي. ثم قال بعد ذلك: إذن يا محمد سبح اسم ربك الأعلى. فالتدرج في ذكر التنزيه أن الله منزه عز وجل، والكون قد نزه الله ولا زال ينزه الله. إذن أيها الإنسان نزه الله مع الكون كله، فإن الكون كله ينزه الله سبحانه وتعالى. تنزيه الله من الكون كل بحسبه، الجمادات والنباتات فيها معنى التنزيه وتسبح، لكن ليس معناها التسبيح مثل تسبيح الإنسان، لا، لكنها تسبح الله عز وجل. وأصحاب المجاز يقولون تسبيحها مجازي، وهذا خطأ، لأنهم يعتقدون أنهم عرفوا جميع صفات المخلوقات، لكن المخلوقات الجمادات لا نعرف عنها شيء، إنما نعرف ظاهرها لكن حقائقها لا نعرفه. ولهذا اليوم علماء الذرة اكتشفوا أنه ما من ذرة صغيرة إلا وفيها مجموعة كالمجموعة الشمسية، كلها في داخلها دوران طواف مثل طواف الإنسان، حركة دائبة لم يروها بعيونهم لكنهم عرفوها عن طريق الرياضيات. ثم جربوا في بعض أنواع المعادن وفجروا هذه الذرة، جمعوا بين السالب والموجب عن طريق طريق خاص فنتج عنه التفجير، فقالوا كل ذرة صغيرة فيها حركة مستمرة مثل سجود الإنسان، إنسان يسجد ويقوم كذلك يطوف حول البيت، حركة مستمرة. إذن الإنسان لم يدرك ما في طبائع الأشياء، وهذه فقط بعض مظاهر الأشياء عرفها بعض العلماء، وإلا فإن خلق الله عز وجل فيه من الإسرار ما لا يدركه الإنسان. ولهذا الإنسان عندما يقال سبح أن الكون يسبح يفهم أنه يسبح مثل الإنسان، لا، لكل مخلوق طريقة في التسبيح لا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني حروف الهجاء، وقد ورد في 29 سورة، وهذا من اللطائف. حروف الهجاء أصلا هي 29 حرفا، فالتوافق بين عدد السور التي ورد فيها افتتاحياتها بحروف الهجاء وبين حروف الهجاء، قال سيبويه في كتابه: فأصل حروف العربية 29 حرفا. وقال ابن جني: اعلم أن أصول حروف المعجم عند الكافة 29 حرفا. من خالف في هذا المبرد وهو الذي فصل بين الهمزة والألف، فإذا افتتاحيات السور في 29 سورة يوافق عدد حروف الهجاء التي تسمى بحروف المعجم. الثالث النداء في 10 سور: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس. الرابع الجمل الخبرية نحو: براءة من الله وأتى أمر الله في 23 سورة. الخامس القسم في 15 سورة. السادس الشرط بإذا في 7 سور. السابع الأمر بقل وقرأ في ست سور. الثامن الاستفهام في 6 سور: عما وهل والهمزة. التاسع الدعاء بويل وتبت في 3. العاشر التعليل في سورة واحدة لإلاف قريش، وقد نظم هذه العشرة في بيتين، فقال: أثنى على نفسه سبحانه بثبوت المدح والسلب لما استفتح السورة، والأمر شرط الندى، التعليل أقسم، والدعاء حرف الهجاء استفهم الخبر. رحمهم الله، هذا أمر جانبي لكن يبين لنا مدى اهتمامهم بدراسة القرآن والمقارنات بين آياته وما فيه من حكم وما فيه من عجائب. هذا طرف من هذا الكتاب الذي ألفه رحمه الله وسماه نور المسرى في تفسير سورة الإسراء. وأما قوله في كتابه هذا: ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة، تخليق الحيطان والعمد، وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد، يحكي لهم حاكم أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح. يأتي إنسان ويقول: رأيت في المنام أن هذا المكان فيه قبر إنسان صالح، ويؤكده عدة أيام، إما أن الشيطان يلعب به أو الله أعلم بحاله يفتري على ذلك المكان يعني يأخذ أرض إنسان من الناس، فيأتي أهل القرية أو أهل الحي فيبنون في هذا المكان قبة تعظيما لصاحب القبر. وقبل 5 سنوات تقريبا حدث خلاف في بعض البلاد الإسلامية بين قريتين، وقد ذكرت هذا في كثير من المجلات، قالوا أهل قرية قالوا هذا المكان فيه إنسان صالح، وأهل القرية الثانية قالوا ليس فيه إنسان، نحن لا نعرف في هذا المكان قبرا، فاختصموا. فجاءت الشرطة فحضرت المكان فوجدوا فيه حمارا مدفونا. لما؟ لأن الناس إذا تعلقت قلوبهم بغير الله سهل عليهم أن يبحثوا عن أماكن الخرافات، لكن لو كان فيه إنسان صالح أو غير صالح، سيان، إن كان صالحا فرحمه الله، وإن كان غير صالح فالله وليه، ما أصبح عندنا إشكال. لكن إذا تعلق القلب بهذه الأشياء أصبحت كل قرية تريد أن تنافس القرية الثانية بإيجاد مكان لرجل صالح بقريتها، ويبدأ التنافس على هذه المظاهر المبتدأ، المظاهر البدعية. فإذا هنا يقول رحمه الله: كل قرية أو مكان يحكي، يعني يحكى أو يحكي إنسان أنه رأى في هذا المكان قبر إنسان صالح، جاء أهل المكان فبنوا فيه قبرا، فيصبح بعد ذلك مزارا يزوره الناس ويتمسحون به ويستغيثون به ويدعونه من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها، ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لهم، وهي من بين عيون وشجر وحائط وحجر. وفي مدينة دمشق صانها الله من ذلك مواضع متعددة، كعونية الحماء خارج باب تومة، والعمود المخلق داخل باب الصغير، والشجرة الملعونة اليابسة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق، سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها. فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث، ثم ذكر الحديث المتقدم وكلام الطرطوشي الذي ذكرنا. هنا رحمه الله يسجل لنا في عصره هذه النماذج، ولعله كان يعيش في دمشق، فذكر عدة أماكن في حياته، لكن لو ظهر الآن في كثير من بلاد المسلمين لرأى الأمر أشد من ذلك، فإنه لا تكاد تخلو قرية ولا مدينة إلا وفيها أمثال هذه المظاهر التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. وأما قوله والشجرة الملعونة، فلا يحسن أن يلعن شيء من مخلوقات الله عز وجل حتى لو عبد من دون الله، لأن الصخرة والشجرة تعبد بدون رضاها، وهي جماد ليس لها اختيار، لكن لا تلعن، فإن اللعنة لا يجوز إلا إذا ورد في لسان الشارع، لا الأشجار ولا الأحجار. ولهذا عندما لعنت امرأة ناقة لها وهي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، أمرها أن تترك الناقة وقال: دعيها فإنها ملعونة، فإنه لا يصاحبنا ملعون. وكان هذا عقاب للمرأة، يعني أمرها بأن تترك الناقة. فإذا لعن الأشجار والأحجار لا يجوز، وإن كانت تعبد من دون الله، إنما يقال أن هذه تعبد من دون الله، لكن اللعن طبعا هذا لا يضرها، اللعن وعدمه، لكن لا يحسن إطلاق اللعن إلا إذا ورد به الشارع. نعم. ثم قال: ولقد أعجبني ما صنعه الشيخ أبو إسحاق الجبنياني رحمه الله تعالى، أحد الصالحين ببلاد إفريقية، في المئة الرابعة، حكى عنه صاحبه الصالح أبو عبد الله محمد بن أبي العباس المؤدب أنه كان إلى جانبه عين تسمى عين العافية، كان العامة قد افتتنوا بها يأتونها من الآفاق، من تعذر عليها نكاح أو ولد قالت: امضوا بنا، امضوا بي إلى العافية، فتعرف بها الفتنة، فتعرف بها الفتنة. قال أبو عبد الله: فأنا في السحر ذات ليلة إذ سمعت أذان أبي إسحاق نحوها، فخرجت فوجدته قد هدمها وأذن الصبح عليها، ثم قال: اللهم إني هدمتها لك فلا ترفع لها رأسا. قال: فما رفع لها رأس إلى الآن. هذا يذكر رحمه الله قصة لأحد الصالحين، أنه كان بجوار بيته مكان يقصده الناس يسمى عين العافية، فالمرأة التي لا تلد تأتي إلى هذا المكان، والتي لم تتزوج تأتي إلى هذا المكان. وقلنا هذا لا يظهر إلا في المجتمع الذي قل فيه العلم الشرعي. فهذا الصالح خرج ذات ليلة فرأى أن بقاءها يعني يؤثر على عقيدة المسلمين فهدمها، ثم دعا الله ألا يرفع لها رأس، وقد استجاب الله دعوته. لكن هذا يكون في الأماكن، في المكان الذي يعتقد الإنسان أنه لن يحدث بسببها شر، لأنه ربما أن يأتي مرة أخرى، كما وجد في بعض بلاد المسلمين هدم قبر قديم فبنوه بالطراز الحديث، لأن هدمه ما كان بطريقة سليمة، يعني كان بشجارة فأصبح بالطريقة المسلحة الآن ووضع عليها الرخام، فافتتن الناس به أكثر. إذن ينبغي ألا يقدم الإنسان على إنكار المنكر إلا إذا تأكد أنه لن ينتج عنه منكر أسوأ منه أو أشد منه، لأن الإنسان قد عندما يرى هذه النماذج في بلاد المسلمين ربما يظن أن هذا يعني وارد لكل إنسان. لا، المنكر لا يغير إلا إذا اعتقدت أنه لن ينتج عنه منكر أشد منه أو منكر مثله، فإذا تأكد عندك هذا جاز لك أن تقدم على يعني تغيير المنكر وإبطاله. نعم. قلت أبو إسحاق الذي هدمها إمام مشهور من أئمة المالكية زاهد اسمه إبراهيم بن أحمد بن علي بن أسلم، وكان الإمام أبو محمد بن أبي زيد يعظم شأنه ويقول طريق أبي إسحاق خالية لا يسلكها أحد في الوقت. الإمام أبو محمد بن زيد هذا اسمه القيرواني مشهور، وهو من المالكية، وله رسالة صغيرة ومقدمة لكتاب في الفقه على عقيدة السلف رحمه الله. نعم. وكان القابسي يقول الجبنياني إمام يقتدى به، مات 69 و300. وذكر ابن القيم نحو ما ذكره أبو شامة ثم قال فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له. وسيأتي شيء يتعلق بهذا الباب عند قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفيها ابن القيم رحمه الله له كلام كذلك مثل هذا وأكثر في كتابه إغاثة اللهفان رحمه الله، ذكر نماذج كثيرة من التبرك وتعظيم القبور والأشجار، حتى إن بعضهم إذا يتخذ القبور مزارا فإذا أقبل عليها من بعد نزل عن دابته ومشى إليها راكعا حتى يصل إلى القبر نعوذ بالله، بصورة لا يفعلها في بيت الله الحرام. وهذا من استهواء الشيطان وإغراء الشيطان، يجعله يعظم هذه الأحجار ويعتقد أن ما في داخلها من في داخلها يعلم ويرى ويبصر وينفع ويضر ويغيث ويجيب النداء، وهذا كله نعوذ بالله لجهلهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي هذه الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك، ولا يغتر بالعوام والطغام، ولا يستبعد كون هذا شركا ويقع في هذه الأمة. فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها، فكيف بغيرهم مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة؟ هذه الفائدة الأولى، ذكر رحمه الله عدة فوائد بعد إراده للآيات والأحاديث. الفائدة الأولى أن الإنسان لا يغتر بكثرة الناس أو ما يفعله العوام ويظن أن هذا هو الدين. وتكلم علماء غيرها يعني الشارح رحمه الله في عصره وبعد عصره، منهم الشوكاني فله كتاب الدر النضيد في كلمة التوحيد، تكلم عن هذه القضية وذكر ما في عصره من الشركيات، وكذلك قبله الصنعاني الأمير الصنعاني، لكن الصنعاني رحمه الله قد تراجع عن موقفه، ولهذا الشوكاني رد عليه ردا قويا في هذا الكتاب. الصنعاني رحمه الله يعني يقول كيف نكفر من يقول لا إله إلا الله، فالشوكاني رحمه الله قال وإن قالوها، لأن لا إله إلا الله لها معنى ولها مضمون ولها مقتضى ولها يعني موجب، فالذي لا يأتي بموجبها لا تنفعه، فقد قالها المنافقون ولم ينتفعوا بها وهم في الدرك أسفل من النار. فإذا ليس العبرة بقول لا إله إلا الله، إنما العبرة بتحقيق معناها فرد عليه الشوكاني رحمه الله وبين أنه لم يصب في يعني تراجعه عن هذه المسألة، لأنه قبلها قد بعث بقصيدة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعني يؤيده في موقفه، لكنه بعد ذلك رجع في قصيدة أخرى وقال فيها لقد رجعت عما قلت في نجدي إلى آخرها. نعم. وفيها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبتهم كطلبة بني إسرائيل، طلبتهم كطلبة بني إسرائيل، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبتهم كطلبة بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط، فالمشرك وإن سمى شركه ما سماه، فمن يسمي دعاء الأموات والذبح لهم والنذر ونحو ذلك تعظيما ومحبة فإن ذلك هو الشرك، وإن سماه ما سماه، وقس على ذلك. هنا رحمه الله يقول ليس العبرة بالأسماء، فإن المشركين سموا الشجرة ذات أنواط، لكن قال هذا يعني لا يؤثر على الحقيقة، فإن الحقيقة أنها تعبد من دون الله وترجى من دون الله ويتعلق القلب بها من دون الله، ولهذا جاء في الحديث أنه شبه طلبهم هذا كطلب بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فإذا تعلق القلب بغير الله يعني هذا الفعل أو هذا الأمر وإن سمي بأسماء متنوعة فإنه شرك، فإذا ليس العبرة في الأسماء وإنما العبرة في الحقائق. نعم. وفيها أن من عبد فهو إله، لأن بني إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يريدوا من الأصنام والشجرة الخلق والرزق، وإنما أرادوا البركة والعكوف عندها، فكان ذلك اتخاذا لها مع الله تعالى. لا، فكان ذلك اتخاذ إله، يعني فكان ذلك اتخاذ إله مع الله تعالى. هنا يقول رحمه الله أن بني إسرائيل ما أرادوا أن الأصنام، وكذلك قريش تخلق وترزق وتحيي وتميت، لا يعتقدون هذا في أصنامهم، إنما يعتقدون فيها النفع والضر، وإلا لم يقل أحد من عباد الأصنام أن الصنم هبل أو اللات أو العزة خلقت، ولكن يقول أن فيها بركة، أن فيها نفعا، أنها تدفع عن من يتقرب إليها، أنها تقربنا إلى الله زلفا. فإذا هم لا يعتقدون أن الأصنام تخلق وترزق، وليس من شرط أن تسمية المعبود إلها أن يعتقد صاحبه أنه يخلق ويرزق، لا، إذا اعتقد فيه أن فيه نفعا أو يدفع عنه ضرا أو ينفعه في حياته أو يسمعه أو يغيثه، فإن هذا نعوذ بالله هو الذي يسمى يعني شركا في الفعل. نعم. وفيها أن معنى الإله هو المعبود، وأن من أراد أن يفعل الشرك جهلا فنهي عن ذلك فانتهى لا يكفر. نعم، الصحابي عندما ذكر قال اجعل لنا ذات أنواط لم يحكم الرسول عليه بكفره صلى الله عليه وسلم، وهو طلب أمرا كفرا وطلب أمرا يعني شركا، لكنه طلبه جهلا، فقال الجاهل إذا أخطأ لا يكفر إنما يعلم، فإذا عرف وعلم ثم أعاد مرة أخرى يحكم عليه، لكنه إذا كان جاهلا فإن الجهل عذر فيما يقع فيه الإنسان. نعم. وأن لا إله إلا الله تنفي هذا الفعل مع دقته وخفائه على أولئك الصحابة ذكره المصنف. نعم. فكيف بما هو أعظم منه؟ ففيه رد على الجهال الذين يظنون أن معناها الإقرار بأن الله خالق كل شيء وأن ما سواه مخلوق ونحو ذلك من العبارات، والإغلاظ على من وقع منه ذلك جهلا. هنا يشير رحمه الله إلى المتكلمين وأتباعهم الذين فسروا لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله، ويقول هذا يعني يخالف كما مر معنا اللغة العربية، لغة العرب التي جاء بها القرآن الكريم، ويخالف الشرع، فإن القرآن قد ذكر أن قريش تعتقد أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ما ينكرون هذا. إذن كيف الرسول يقول يا قريش قولوا لا خالق إلا الله؟ هذا يكون يعني عبث. إذن جاء يدعوهم إلى أمر وقعوا فيه. أما اعتقادهم بأن الله خالق فهذا فطرة، فإنه لا يخلو قلب من اعتقاد أن هناك خالقا، بل لا يعني يجهل أي مجتمع أن الله خالق، وقد يسمى بأسماء مختلفة، لكن يقع الشرك في فعل العبد. أما اعتقاد أن هناك خالقا فهذا أمر لم يرد عن أمة من الأمم أنها كانت تعتقد أنه لا خالق في الوجود. وما كان في عصر في بلاد الشيوعية في العصر الحاضر ليس دينا، هذا مذهب فرضه ساسة أو مجموعة، وإلا فإن الناس عندما تيسر لهم أن يخرجوا عن هذه القاعدة السيئة خرجوا عليها ونقضوها وثاروا عليها، لأن القلب فيه إيمان. وقلنا لكم، ذكرنا قصة بنت زعيم روسيا في عصره ستالين، بنته هربت إلى خارج روسيا، وعندما قابلها الصحفيون لماذا هربتي؟ قالت وأنت بنت زعيم، قالت لا أستطيع أن أعيش في بيت لا يذكر فيه الله خالق الكون. إذن القلب فيه فطرة كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، ما من قلب إلا وفيه إيمان، لكن التربية تفسد هذا الإيمان. ولهذا في جميع بلدان العالم الأطفال قبل أن يفسدوا الفطرة موجودة عندهم. يأتي الطفل في أمريكا في روسيا في أي مكان في العالم يسأل أباه من خلق الشمس، لديه إحساس بأن هناك خالق في هذه السن، فالأب قد يهرب. طيب لماذا الشمس معلقة في الفضاء؟ ليش الشمس تغرب؟ ليش ما تبقى دائما يعني تضيء؟ ليش نموت؟ كلها أسئلة تنطلق من الفطرة، إحساسه بأن هناك خالقا، فالأب يفسد هذه الفطرة ويغيرها. وقد جاء في الحديث كل مولود يولد على الفطرة. انظروا إلى هذا الحديث النبوي العجيب الذي تجده في جميع بلدان العالم، ما من طفل إلا وهو يدرك هذا الحقيقة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولهذا كل كافر يسلم يقول كنت أحس يعني وجود شيء في قلبي مفقود، أحس هذا الإحساس لكن ما أدري ما هو، بعد أن أسلمت عرفت أن الذي كان في قلبي مفقودا هو الإيمان. إذن الذين فسروا لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله يخالفون اللغة ويخالفون العقيدة الشريعة ويخالفون الفطرة. فهذا هنا رحمه الله يشير إشارة خفيفة إلى هذه المسألة، وقد مر معنا الحديث عنها في السابق. نعم. قوله لتركبن بضم الموحدة أي لتتبعن أنتم أيها الأمة سنن من كان قبلكم بضم السين أي طرقهم ومناهجهم وأفعالهم، ويجوز فتح السين. وهذا خبر صحيح وجد كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ففيه دليل على شهادة أن محمد رسول الله. الإخبار بالمغيبات أنه سيحدث كذا وسيقع كذا هو بين أمرين، إما أن يصدق وإما أن يكذب، لكن أخبار الأنبياء كلها صادقة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمة سيقع فيها تقليد غير المسلمين، ما وقع في غير المسلمين، ووقع كما قال عليه الصلاة والسلام حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. التقليد هذه آفة في النفس البشرية، إذا ضعف الإيمان وضعف العلم أصبح الإنسان يقلد من يعتقد أنه أعلى منه. فإذا كانت الغلبة لأناس منحرفين تأثر الناس بهم، والأمة الإسلامية قد وقع فيها ما وقع في الأمم الماضية. فإخبار الرسول بهذا وحدوثه ووقوعه كما أخبر يدل على أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكما أخبر بأخبار كثيرة وقعت كما أخبر. نار خرجت عام 654 للهجرة في المدينة، قال فيها في الحديث: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل في بصرى. قالوا: خرجت نار في المدينة حتى إن الناس في العراق لا يرون يعني بعض أنوارها. في ذلك العام قبل أن تنتهي الخلافة الإسلامية بسنتين، يعني قبل أن يأتي التتر ويحطمون الدولة العباسية بسنتين، لأن التتر جاءوا عام 656. وأخبر الرسول عن وقائع كثيرة وقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام. مرة قبل فتح مكة قال لعلي بن أبي طالب والمغيرة بن شعبة: انطلق، كهذا في الصحيح، إلى روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب ائتوني به. فذهبوا فوجدوا امرأة على بعير، قالوا: هات الكتاب. قالت: ما عندي كتاب. قالت: والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لتخرجن الكتاب أو لنجردنك، يعني نخلع ملابسك. قالت: إليكما عني. فأهوت إلى حجزتها ورفعت الملابس وأخرجت الكتاب. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يخبر بالغيب الموجود والغيب المستقبل ويقع كما يخبر عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث الذي يخبر فيه أن هذه الأمة سيقع منها تقليد لغير المسلمين، هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم النهي عن التشبه بأهل الجاهلية من أهل الكتاب والمشركين، وأنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر: أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم: اجعل لنا إلها إلى آخره، قاله المصنف. هنا رحمه الله يعني يستنبط من هذا الحديث ما يتعلق بأسئلة القبر، فإن كل واحد منا يموت لا بد أن يسأل 3 أسئلة: من ربك؟ وهذا سؤال على الفطرة، يعني من خلقك؟ لأن الإنسان قد تفسد فطرته. فقال: أما من ربك فواضح، لأن الحديث فيه النهي أو الزجر عن اتخاذ غير الله إلها. وأما من نبيك فهو لأنه أخبر بما سيحدث، وهذا من دلائل النبوة. وأما ما دينك فهو التوحيد، والحديث يدل على التوحيد. فالقبر فيه 3 أسئلة: سؤال عن توحيد الربوبية الفطرة، وسؤال عن الرسالة، وسؤال عن توحيد العبادة: ما دينك؟ فإذا الإنسان في القبر لا بد له من هذه الأسئلة 3. والإنسان الذي كان يحفظها غيبا ولا يعمل بها لا يستطيع الإجابة، يقول: لا أدري، فيضرب ضربة بمرزبة من حديد، يصيح صيحة يسمعه من يليه إلا الثقلين، ويقول: لا دريت ولا تليت. فإذا سؤال القبر أمر محتم، والإنسان سيراه بعد أن يموت، وإذا رآه وندم لا ينفعه الندم، فإنه ليس هناك عودة، كما قلنا في قصة الطريفة التي تضرب دائما في مثل هذه المواقف. يقال أن فارة كبيرة تقول لأولادها الصغار: يا أولادي لا تخرجوا من الجحر، إذا خرجتم هناك أطفال يأخذونكم ويعذبونكم. فكان أطفال الصغار من الفئران يخرجون مترا ومترين ما يرون أحد، فيقولون: أمنا ما هي صادقة، وإنما تشبنا حتى ما نخرج من الجحر. يوم من الأيام رأهم الأطفال، رأوا الجيران الصغيرة، فذهبوا إلى فم الجحر فوضعوا فيه المصيدة، ثم جاءوا فأزعجوا الفئران من الجهة الثانية، فجاءت الفئران هاربة إلى فم الجحر فسقطت كلها في المصيدة. ماذا قالت الأطفال يعني الفئران الصغيرة؟ قالت: والله أمنا صادقة. بعد إيش؟ بعد ما سقطوا في المصيدة. وهكذا الإنسان إذا مات رأى الأمور التي سمعها بأذنه حقيقة، وهناك يندم ولا ينفعه الندم، يسأل العودة ولا عودة ولا رجعة. فإذا هذه الدنيا هي دار العمل والآخرة دار الجزاء، فهذا ينص أو يدل على مسألة القبر. نعم. وفيه أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة كما وقع في من قبلها، ففيه رد على من قال إن الشرك لا يقع في هذه الأمة. هذا يعني بعض الناس يعتقد أن الأمة الإسلامية لا يقع فيها الشرك، وهذا جهل بحقائق الأمور وبواقع الناس، فإن لو رأى ما في بلاد المسلمين من هذه الشركيات، بل بعضهم كان يبرر للشرك، وقد ذكرنا نصا لبعض علماء بعض البلاد الإسلامية يبرر فيها الشرك، ويقول الذي يدعو المقبور، يدعو الإنسان الصالح الولي في القبر، لا يعتقد أن الولي الصالح يتصرف من نفسه، بل يعتقد أن الله أعطاه قوة يستطيع بها أن يساعده، فقلنا إذا لو كان حيا هل يستطيع أن يساعده؟ قال لا، لكن إذا مات الإنسان يكون عنده قوة روحانية كبيرة. من أخبرك؟ لا جاء في القرآن ولا جاء في السنة، وأنت لم تمت بعد حتى ترى ما في القبر. فإذا وهذا كلام عالم محسوب على علماء المسلمين، توفي في القرن الماضي وله كتب كثيرة يدافع عن هذه الشركيات نعوذ بالله. نعم. فهذا رد على الذي يزعم أنه لا يقع الشرك في هذه الأمة. الأحاديث تبين لتركبن سنن من كان قبلكم في الصحيحين، فهذا دليل على أن الأمة الإسلامية سيقع فيها ما وقع في الأمم الماضية من الشرك والانحرافات. نعم. وفيه سد الذرائع والغضب عند التعليم. سد الذرائع يعني أحيانا الفعل لا يكون حراما لكن ينتج عنه حرام، مثلا قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الله ينهى أن نسب الأصنام، وسب الأصنام مشروع، لكن هذا المشروع ينتج عنه أن المشركين يسبون الله، إذن تسد الإسلام سد الذرائع يمنعك من سب الأصنام، لا احتراما للأصنام، ولكن حتى لا ينتج عنها أمر مكروه لا يحبه الله سبحانه وتعالى، هذا يسمى من باب سد الذرائع. فالتبرك قد يكون يعني مباحا في حق الصالحين، لكنه قد ينتج عنه فتنة وتعلق بغير الله كما حدث في الأمم الماضية، وهذا باب يسد من باب سد الذرائع. نعم. والغضب عند التعليم، وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه لنا لنحذره، ذكر ذلك المصنف. نعم. تنبيه، ذكر بعض المتأخرين أن التبرك بآثار الصالحين مستحب كشرب سؤرهم والتمسح بهم أو بثيابهم وحمل المولود إلى أحد منهم ليحنكه بتمرة حتى يكون أول ما يدخل جوفه ريق الصالحين، والتبرك بعرقهم ونحو ذلك. وقد أكثر من ذلك أبو زكريا النووي في شرح مسلم في الأحاديث التي فيها أن الصحابة فعلوا شيئا من ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وظن أن بقية الصالحين في ذلك كالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ صريح لوجوه. نعم. النووي رحمه الله شارح مسلم، نذكر لكم بعض كلامه لأن الشارح بعد أن انتهى من شرح المتن الذي ورد في الأشجار والأحجار انتقل إلى التبرك بالأشخاص، وهذا لم يرد في المتن، لكن الشارح أراد أن يكمل الفائدة. فما في شرح مسلم يقول النووي رحمه الله: باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه، وجواز تسميته يوم ولادته، واستحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عليهم السلام. وأورد مسلم تحته 5 أحاديث بعدة طرق كلها في التبرك. أولها حديث أنس بن مالك قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له صلى الله عليه وسلم، يعني في ملابس خاصة يعني يدهن البعير بالقطران بنفسه صلى الله عليه وسلم. فقال: هل معك تمر؟ فقلت: نعم. فناولته تمرات فألقاهن في فيه في فم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فغرفا الصبي فمجه في فيه، فجعل الصبي يتلمضه أي يعني يتذوقه. فقال عليه الصلاة والسلام: حب الأنصار التمر، يعني الأنصار يحبون التمر، من باب المداعبة عليه الصلاة والسلام. وسماه عبد الله. وحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، أي يدعو لهم بالبركة وممن يتبرك. ثم ذكر النووي رحمه الله استحباب التحنيك، ثم قال: ويستحب أن يكون المحنك من الصالحين وممن يتبرك به، رجلا كان أو امرأة، فإن لم يكن حاضرا عند المولود حمل إليه. وقال كذلك في حديث عبد الله بن أبي طلحة، فيه فوائد: أن يحنكه أي المولود صالح من رجل أو امرأة، ومنها التبرك بآثار الصالحين وريقهم وكل شيء منهم. هذا كلام النووي رحمه الله بعضه. وقال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: ويستفاد من حديث عتبان بن مالك منه أن من دعي من الصالحين ليتبرك به أنه يجيب إذا أمنت الفتنة. هذا يعني مذهب لكثير من العلماء، بل قد بالغ الذهبي رحمه الله مبالغة مردودة، حتى زعم أن قبور الصالحين مكان للتبرك. وهذا طبعا كلام مردود، وكلام يؤدي إلى أن تتعلق القلوب بغير الله عز وجل. أما التبرك بالصالحين فسيذكر الشارح رحمه الله أربعة أوجه يرد بها على النووي رحمه الله ومن كان على طريقته. نعم. قال: وهذا خطأ صريح لوجوه، منها عدم المقاربة فضلا عن المساواة للنبي صلى الله عليه وسلم في الفضل والبركة. نحن نعتقد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم إنسان مبارك، وكل الأنبياء، بل كان الصحابة يتبركون بملابسه وشعره ووضوئه، بل كان عبد الله بن عمر يضع يده على المنبر ويمسح بها وجهه، وإن كان الإمام مالك رحمه الله أنكر ذلك على عطاء وهو من كبار العلماء، فإنه عندما رأى عطاء يضع يده على المنبر ويمسح بها وجهه لم يأخذ عنه العلم، لكن هذا ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فنبينا صلى الله عليه وسلم إنسان مبارك في وضوئه وفي ريقه وفي ملابسه وفي شعره، لكن هل هذا الحكم ينسحب على كل من كان إنسانا صالحا؟ هذا الذي يحتاج إلى دليل. وإن كان المخالفين قالوا أن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت أنه من خصائصه إلا بدليل، فيقولون كل ما فعل الرسول من أفعال فإنه شرع للأمة إلا إذا جاء الدليل يخصه، وهذا دليل قوي. لكن نحن نقول أن الأنبياء قد ثبت صلاحهم، وثبت أن باطنهم باطن طاهر، لكن الإنسان الصالح لا نستطيع أن نجزم أن باطنه طاهر، لا نستطيع أن نجزم، هذا إلى الله عز وجل. وقد يموت هذا الإنسان على غير ما كان يظهر منه، كما جاء في الأحاديث أن الإنسان قد يعبد الله ثم في آخر حياته ينحرف. فهنا يقول رحمه الله: أنه من أدراكم أن أحدا من الناس يساوي رسول الله في البركة صلى الله عليه وسلم أو يقاربه؟ فإذا هذا الرد الأول. الرد الثاني: ومنها عدم تحقق الصلاح، فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب، وهذا أمر لا يمكن الاطلاع عليه إلا بنص، كالصحابة الذين أثنى الله عليهم ورسوله، أو أئمة التابعين، أو من شهر بصلاح ودين كالأئمة الأربعة ونحوهم، من الذين تشهد لهم الأمة بالصلاح وقد عدم أولئك، أما غيرهم فغاية الأمر أن نظن أنهم صالحون فنرجو لهم. يقول رحمه الله أن الذي لا زال حيا قد لا تؤمن عليه الفتنة، لكن من مات على التوحيد والصلاح فهذا يشهد له بالصلاح، لكنه انتهى يعني التبرك به، يعني التبرك بدعائه وليس يعني بملابسه أو بوضوئه أو شيء من جسمه، فإن هذا طبعا أمر لم ينقع عن الصحابة، فإن الصحابة رضي الله عنهم كان فيهم الصديق والفاروق وعثمان وعلي، لم ينقل أن أحدا ذهب بابنه إلى أبي بكر ولا إلى عمر، فلم يفعل أحد من الصحابة يعني هذا الفعل، فلو كان هذا الفعل من المشروع لكان الصحابة أسبق الناس إليه، لكن هذا لم يعرف عن الصحابة ولا عن الأئمة الأربعة، وإن كان ورد قصص يحتاج إلى يعني تحرير، لكن لم يرد يعني قصص صحيح معروف عن أحد من السلف. نعم. ومنها أن لو ظننا صلاح شخص فلا نأمن من أن يختم له بخاتمة سوء، والأعمال بالخواتيم فلا يكون أهلا للتبرك بآثاره. نعم. ومنها أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره لا في حياته ولا بعد موته، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، فهل لا فعلوه مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم من الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكذلك التابعون، هل لا فعلوه مع سعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وأويس القرني والحسن البصري ونحوهم ممن يقطع بصلاحهم؟ فدل أن ذلك مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن فعل هذا مع غيره صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أن يفتنه وتعجبه نفسه فيورثه العجب والكبر والرياء، فيكون هذا كالمدح في الوجه بل أعظم. إذا قلنا أن هذه المسألة يعني تحتاج إلى تأنن وتحرن، أما دعاء الإنسان الصالح لو دعا لإنسان أو طلب منه الدعاء فلا بأس، لكن أما التبرك بالأثر بالملابس بالأواني بمثل هذا فهذا الذي قد يؤدي إلى الشرك وإلى يعني ما يكون أمرا مذموما. وفي نهاية الباب نذكر ملخصا لما يعني أو فوائد مما مر معنا في هذا الباب. أولا أن التبرك الذي قلناه بالأشجار والأحجار متردد بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فإن كان الشخص يعتقد في الأشجار والأحجار أنها تنفع استقلالا فهذا شرك أكبر، وإن كان يعتقد أن هذه الأشجار والأحجار فيها مادة للنفع بإذن الله عز وجل فهذا شرك أصغر، لأنه في الوسائل. وضابط الشرك الأكبر والشرك الأصغر وجدت ضابطا للشيخ السعدي رحمه الله في تعليقه على كتاب التوحيد، ذكر ضابطا جميلا للشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر قال ضابطه أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله، قال فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغير الله شرك وكفر. إذن كل أمر فعل كل عمل أو قول أو اعتقاد جاء الشارع به لنعبد الله به فهو عبادة، صرفه لغير الله شرك أكبر. والشرك الأصغر قال فيه كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة فهو شرك أصغر. إذن في الوسائل والذرائع لا في نفس الأفعال، فالشرك الأكبر في ما ورد في الشرع أمر بأن نعبد الله به، لكن الشرك الأصغر ما يكون وسيلة في الوسائل وليس في العبادات. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. أولا قبل الأسئلة ننبه لأن مركز الدعوة قد يعني حدث عنده شيء من الارتباك، فجعل في الأسبوع القادم محاضرة في نفس موعد الدرس. الأسبوع القادم الثلاثاء سيكون هناك محاضرة في نفس موعد الدرس، لأنه في الصيف كان الدرس موقف، فظنوا أن يعني الدرس لم يستأنف بعد، وهم وضعوا هذه المحاضرات في الصيف قبل فترة يعني. فالأسبوع القادم سيكون هناك محاضرة في يوم الثلاثاء للشيخ سعد البريك في هذا المسجد بدل الدرس، والدرس إن شاء الله سنؤخره إلى الأسبوع الذي بعد. هناك أسئلة منها يتعلق بالدرس، وبعضها يتعلق بأسئلة فقهية. فهنا شخص يقول أنه قريب ويود أن يشتري سيارة، ولكن البائع يشتري السيارات ولا ينقلها من مكانها ويبيعها على أناس آخرين، فهل هذا يجوز؟ طبعا في الفقه الإسلامي وردت الأحاديث بأنه لا يجوز للإنسان أن يبيع حتى يقبض، ولا يجوز أن يبيع ما لا يملك، فلا بد أن يملك ملكا تاما ثم يبيع. ولهذا في المطعومات وأشباهها يعني جاءت الأحاديث أنه لا بد أن تنقل من مكانها حتى ينكشف ما تحتها. أحيانا قد تباع الصبرة من التمر ولا من الحب، وما تحتها قد يكون حجارة وقد يكون فساد، فالشارع يعني يأمر بأنه لا يباع الشيء إلا إذا قبض وملك، فإذا لم يكتمل الملك فهذا طبعا لا يجوز إلا إذا اكتمل الملك. لكن هل الشخص إذا اتفق مع الإنسان على شراء السيارة ودفع له الفلوس يصبح بيعا كاملا أو لا بد من التسجيل؟ طبعا لا شك أن المبايع يكفي فيها القبول والإيجاب، يعني أن تقول بعتك فتقول يعني قبل، وتصبح العملية مقبولة، ليس شرطا أن يكون هناك عقد. هذه كلها إجراءات كمالية وليست من صلب البيع، لكن لا بد أن يكون فيه قبض تام قبل أن يبيع من شخص آخر. فإذا قلنا الدرس القادم إن شاء الله سنؤخره إلى الأسبوع الذي بعده لأنه سيكون في وقته محاضرة. إذا كان إنسان لا يعلم شروط لا إله إلا الله ولكن يحققها ويعمل بها دون معرفته لها، فهل هذا مناقض لهذه الكلمة؟ وهل يعذر العبد إذا أتى بناقض للتوحيد؟ العبد يعني لا يعذر إذا جاء ما ينقض التوحيد إذا كان في بلاد يعني يعلم فيها التوحيد وفيها علماء وفيها طلبة علم، ليس له عذر. لكن إذا كان إنسان في بلد جاهل ليس فيه علماء وليس فيه طلبة علم، هذا إنسان قد يعذر. أما الإنسان يبقى جاهلا في بلاد يرفع فيها العلم فهذا ليس له عذر عند الله سبحانه وتعالى. يقول ذكرت في الدرس السابق أن الشرك الأصغر هو أعلى من الكبائر، ولكن إذا قال شخص قول وهو لا يدري أنه شرك أصغر هل هو أكبر من الكبائر؟ وهل يوجد شرك أصغر أقل من الكبائر؟ على كل إنسان إذا وقع في خطأ في معصية خطأ بدون عمد وعن جهل وليس لم يفرط في معرفة هذا الحكم، فنرجو أن يكون إن شاء الله معذور، فعليه أن يصحح كما وقع. قلنا هذا الصحابة قالوا اجعل لنا ذات أنواط، هذا جهل لكن صحح في وقته. فإنسان إذا أخطأ ثم صح له فنرجو إن شاء الله أنه ليس عليه شيء. قلت بأن إصابة الإنسان الأمراض هو عدم كمال التوحيد للإنسان، فهذه الكلمة أو القول فيه إشكال، لأن كثير من الأنبياء أصابتهم بعض الأمراض. لا، نحن ما قلنا أن الإنسان يصاب بالمرض إذا كان إيمانه ناقص، نحن نقول أن الإنسان يصبح عنده وسوسة وأوهام وتعلقات، تنقض التوحيد أو تنقصه بسبب جهله بعظمة الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الذي ينتج عنه يعني من الأمراض الوهمية ما يكون سببه عدم توحيده. هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟ فيه خلاف بين العلماء. فالإنسان إذا توضأ وضوءه للصلاة قبل الغسل ثم اغتسل ولم يلمس شيئا من عورته ولم ينتقض وضوءه بنواقض الوضوء، فهذا إن شاء الله الغسل في حقه يجوز له أن يصلي به. لكن لو فعل شيئا أو حدث منه شيء أثناء الغسل فإنه لا يكون وضوءا. وما ورد عن في بعض دروس بعض المشايخ أن وضوء الغسل لا ينتقض ليس مراده أنه يصلى به، لكن الغسل له وضوء، الغسل له وضوء. فإذا توضأت قبل الغسل وانتقض وضوءك هذا أثناء الغسل الوضوء لا ينتقض، لا ينتقض، لأنه باق، يعني حكمه باق للغسل. ليس معناه أن الإنسان يصلي إذا انتقض وضوءه أثناء الغسل أنه يصلي بهذا الغسل، هذا لم يقل أحد من العلماء. أقول عندي بعض أصدقاء يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وعندما نصحته بترك هذا رد علي وقال الشوكاني يرى التوسل، أليس الشوكاني بعالم؟ ويقول قال هذا الغزالي في كتاب الإحياء، أرجو التوضيح. نحن أولا نقول أن المسلم دائما يسأل عن الدليل في كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، فإن الدين ما شرعه الله ورسوله. أما اختلاف العلماء في المسائل هذه فلا ليست حجة. ونحن نسأل هل فعل هذا الصحابة؟ الصحابة هم يعني القدوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. هل جاء عن أبي بكر الصديق أو عن عمر أو عن عثمان أو علي أو عبد الله بن عمر أو أحد من الصحابة أن توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد. بل عمر عندما قال كما في صحيح البخاري اللهم إنا كنا نتوسل إليك برسول الله ونتوسل إليك بعم رسول الله لتسقينا فاسقنا، فلو كان التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم هو المشروع ما عدل عمر، ولو عدل عمر وأخطأ لرد عليه الصحابة. لكن لما أقره الصحابة علم أن الميت لا يستشفع به إنما الحي، فسأل الصحابة العباس أن يدعو الله لهم فتوسلوا بدعائه لا بذاته. فلو كان التوسل بالذات لكان الرسول موجود في القبر صلى الله عليه وسلم. وكم وقع على الأمة الإسلامية على الصحابة من قتال وحروب، وكم جاءهم من فتن، ووقعت الحرة المعروفة التي قتل فيها كثير من الصحابة، ما توسلوا بالرسول وما دعوه وما استغاثوا به صلى الله عليه وسلم. فلو كان هذا مشروعا لكان الصحابة يعني أولى الناس به. فإذا السؤال سؤال الله بجاه أحد من الناس أو بجاه الأنبياء أو القسم عليه بالأنبياء هذا لم يرد عن الصحابة ولم يعرف، وكل دين لا يعرفه الصحابة كما قال العلماء فليس دينا. فعلى المسلم أن يحتاط لا يقع في أمر يظنه صحيحا يعني ينتج عنه أمر ينقص توحيده. يقول بعض الناس إذا سمع الدواليب أو مثلها تتقلص أو تتحرك قال تسبح الله، هذا ليس صحيحا، لأن تسبيح الله سبحانه وتعالى من الجمادات ليست يعني بهذه الصورة، أمر لا نعرفه. وأنت عندما تقول تسبح الله من أخبرك أن هذه الحركة تسبيح؟ من أخبرك؟ هذه دعوة. فلا ينبغي الإنسان مسلما يعرض نفسه لأمور قد تسخط الله سبحانه وتعالى. كيف يكون التفرق بالصالحين والعلماء الأحياء غير الأموات حتى نضبط هذا البذي؟ قلنا في السابق أن كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال التبرك بالصالحين بدعائهم، يعني يطلب منهم الدعاء في يعني للأطفال أو للإنسان. أما التبرك بآثارهم أو بملابسهم أو بأشباهها فهذا قلنا المحذور الذي قد يؤدي إلى الشرك. تقول إن البناء على القبور من القبب لا يجوز. نعم لا شك أن هذا وردت فيه الأحاديث الكثيرة، وهذا أمر يعني مشهور وليس فيه خلاف. يقول هل خوفي من رجل أن يقوم بعمل السحر لي والاعتداء علي لأنني أقمت عليه دعوة في المحكمة شرك، أم هو ضعف في الإيمان بالقضاء والقدر؟ على كل إنسان مسلم يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، وإن كان هذا من باب الخوف الطبيعي، فإن الإنسان قد يخاف خوفا طبيعيا كما خاف موسى عليه السلام، قال الله عن موسى فخرج منها خائفا يترقب، وهذا نبي الله. فالخوف من بعض الأشخاص أو من بعض الوحوش أو من الثعابين أو من أمثالها، هذا خوف يقع في الإنسان، لكن لا ينبغي لهذا الإنسان أن يصل الخوف إلى درجة أن يعتقد أنه قادر على أن يؤذيك بأمر لا يعني لم يرده الله سبحانه، يعني لم يأتي، لم يكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، بل كل شيء في مشيئة الله، تحت قدر الله، إذا شاء الله أمرا كان. لكن هذا الفعل قد يقع من الإنسان، يخاف من الإنسان، يخاف من الظالم، يخاف من الطاغي، يخاف من الفاجر، يخاف من الفاسق، يقع هذا الخوف في النفس البشرية، لكن لا ينبغي أن يمنعك من الواجب، ولا يمنعك من عبادة الله، ولا تظن أنه يستطيع أن يفعل أمرا لم يقدره الله عز وجل. هذا هو الذي ينبغي أن يكون في قلب الإنسان. إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالمغيبات، هل هذا الأنبياء يعلمون الغيب؟ لا، الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا إذا علمهم الله سبحانه وتعالى. الأنبياء بشر ولا يعلمون ما سيأتي وما هو موجود إلا إذا أخبرهم الله عز وجل، ولكن الله يخبر الأنبياء سبحانه وتعالى بما كان وما سيكون، فهم يخبرون عن خبر الله سبحانه وتعالى. هناك وسواس يدخل إلى قلبي عنوة ويقوم إلى بانتقاد آيات القرآن أثناء قراءة القرآن. على كل المسلم إبليس قال قد أقسم على أقسم لله عز وجل، قال لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إبليس قد قطع على نفسه العهد أن يأتي الإنسان من كل الطرق، والذي ينجيك من الشيطان هو أن تعتصم بالله سبحانه وتعالى، وأن تستغيث به، وأن تحقق معنى قول الله تعالى لك ويعلمك ما تقول إياك نعبد وإياك نستعين في كل ركعة، ويذكرك الله بحاجتك إليه. فالإنسان محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن ينسى الله في كل ركعة، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم أعني، اللهم أعني، اللهم احمني، اللهم أغثني، اللهم احرصني بعنايتك. فالإنسان في كل ركعة يذكره الله إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين تشمل الفعلين، فعل الله وفعل العبد. فعلك نعبد، أولا نفذ أمر الله، أطع الله، أقم الصلاة، أقم الزكاة، يعني أخرج الزكاة، صم لله، اذكر الله، أول شيء يعني افعل ما أمرك الله به، ثم استعن به عز وجل فإن الله يعينك. لهذا قال الله لنبيه قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، إلجأ إلى الله. فالإنسان في حاجة إلى أن يلجأ إلى الله في كل لحظة، في صلاته، في يعني أمور دنياه. فإذا لجأ الإنسان يعني الإنسان إلى الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يعينه ويحميه ويحرصه ويدفع عنه الشرور. لكن الإنسان إذا غفل عن الله جاءه إبليس، والله قال عن إبليس الوسواس الخناس، يوسوس. لكن إذا ذكرت الله واستعنت به واستغفت به خنس، ابتعد. فإذا نسيت رجع، فعليك أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ويعني تستعين به في أمورك كلها، ما كان في الدنيا وما كان في الآخرة. ونكتفي بهذا القدر لأنه قد حان وقت إقامة الصلاة، وصلى الله على نبينا محمد.